Bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du, fe hada huvel meclisü's salis fi şerh fadilati şeyhina Ebi Abdil A'la Halid bin Muhammed bin Osman el-Misri hafizahullahu teala ve ra'ahu ala umdetil ahkam el-kubra ta'lif el-imam el-hafiz Abdil Gani bin Abdil Wahid el-Makdisi rahimahullahu teala. Ve kan hada el-meclis في ليلة الخميس الثاني من شهر رجب للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام الكبرى. وكما بينت في المجلس السابق أن منهجنا الذي سوف نسير عليه إن شاء الله تعالى في هذا الشرح أن نبدأ أولا بادئ ذي بدء بترجمة للصحابي روي الحديث، وبلا شك سوف تتكرر معنى أسماء الصحابة في بعض الأحاديث، فمن ترجمناه من قبل فلن نعيد ترجمته، وبهذا قد نحتاج في الدروس الأولى إلى وقت أطول نظرا لأن أغلب الصحابة في الذين سوف يأتون بالتوالي لن يكون قد ترجم لهم. لذلك نبدأ هذا المجلس بترجمة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي رضي الله عنه عن أبيه. قال عنه الإمام الذهبي في السير هو نعم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. نعم، فانظروا أو تأملوا تعبير الذهبي عن ابن عمر بأنه شيخ الإسلام، وهذه من المواطن القليلة التي رأيت فيها أو التي قرأت فيها أن أحد أئمة المترجمين يترجم لصحابي بقوله شيخ الإسلام، ولعل هذا مما اختص به الذهبي، ما رأيته لغيره أنه يقول عن أحد الصحابة شيخ الإسلام. قال الذهبي أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم، أي كان قبل البلوغ. نعم. واستصغر يوم أحد حيث ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزه لصغره أو لعدم بلوغه. نعم. فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة ومن أهل بيعة رضوان كذلك، فهنا ندرك أن ابن عمر أدرك أكثر من فضيلة. الفضيلة الأولى أنه هاجر الهجرة، أدرك الهجرة. الفضيلة الثانية أنه كان حريصا على الجهاد منذ صغره، وعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه كان صغيرا لجاهد ولا قاتل. الفضيلة الثالثة أنه أدرك غزوة الأحزاب وشارك فيها. الرابعة أنه كان من أهل بيعة رضوان. الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين رضي الله عنهم كما في سورة الفتح. نعم نعم. قال الذهبي: روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه أي عمر وأبي بكر وعثمان وعلي، يعني روى عن إيه؟ عن الخلفاء الأربعة، وروى عن غيرهم من الصحابة ممن سماهم الذهبي منهم زيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان بن طلحة وعائشة أم المؤمنين وأختي حفصة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وقد ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في القسم الأول من حرف العين. نعم. وكان مما ذكره في ترجمته أنه قاله من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من المكثرين في الرواية. نعم. قد ذكر الحافظ عدة آثار في بيان فضائل ابن عمر، ومن هذه الآثار ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، إن كانت الأحاديث التي أخرجها أحمد في فضل ابن عمر قليلة ولكنها تحتوي على معاني عظيمة. فمنها أو مما صح من هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أو ما أدركت أحدا إلا قد مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر. وهذا يذكرنا بالوصية التي وصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه التزم بها وانتفع بها، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب ابن عمر فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وضع يده على منكب ابن عمر ووصاه كما قال: لا يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولما قص ابن عمر الرؤيا التي رآها على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أولها له أو بماذا أوصاه أيضا، قال: نعم الرجل عبد الله إن كان يقوم من الليل، إن كان يقوم من الليل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عمر بهاتين الوصيتين، الأولى قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكأن ابن عمر التزم بهذه الوصية الربانية النبوية. وكأن ابن عمر التزم بهذه الوصية النبوية، فلذلك قال عنه جابر ما قال. وأيضا أخرج أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وأيضا أخ نعم وأيضا وإذا أخرج هذا أحمد في الزهد، يعني أخرجه في فضائل الصحابة وفي الزهد. نعم. وكما قال الحافظ في الإصابة في تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن عن السدي أنه قال: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد منهم على الحال التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. هذه تزكية عالية من الصحابة ابن عمر، تدل على فضله عندهم. وأيضا في معجم البغوي بسند حسن عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب على الوجه الآخر: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. نعم. وأيضا أخرج السراج في تاريخه نعم أبو نعيم من طريقه بسند صحيح عن ميمون بن مهران أنه قال: مر أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر فاستاقوها، فجاء الراعي فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل، وأخبره الخبر. قال: فكيف تركوك؟ قال: انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم. فاستحلفه فحلف، فقال: إني أحتسبك معها، فأعتقه. فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك الفلانية تباع في السوق؟ أي بعد أن سرقها الخوارج وباعوا في السوق. فأراد أن يذهب إليها ثم قال: قد كنت احتسبت الإبل، فلأي معنى أطلب الناقة؟ وهذا من ورع وتقوى عبد الله بن عمر نعم رضي الله عنه. وإذا من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه قال: أعتق عبد الله بن عمر جارية له يقال لها رميثة، أعتق جارية يقال لها رميثة كان يحبها. قال: وسمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله أكبر. هذا الصوت جيد هكذا يعني يصل طيب. والآثار في فضائل ابن عمر كثيرة، يعني ذكرنا ما تيسر منها وذكرنا جملة طيبة منها في هذا المقام. نعم. طيب وكما نقل الحافظ عن البخاري أنه ذكر في تاريخه الكبير أنه قال: حدثني الأويسي حدثني مالك أن ابن عمر بلغ 87 سنة، وقال غير مالك: عاش 84 سنة. وذهب الجمهور إلى أن ابن عمر توفي في العام 73 بعد الهجرة. هناك من جزم أنه مات سنة 74، جزم بهذا خليفة، خليفة الخياط، نعم، وابن زبر، وابن زبر وله كتاب في مواليد العلماء وفياتهم من الكتب اللي المعتمدة في هذا الباب، فهو كذلك ممن جزم أنه توفي سنة 74، وخليفته كذلك. طيب، ننتقل إلى تخريج الحديث. أقول الحديث أصله في صحيح مسلم، أي أخرجه مسلم في صحيحه، ولكن بسياق آخر، أو فيه يعني قصة قصيرة كانت سببا في رواية الحديث، حيث أخرجه مسلم من طريق مصعب بن سعد أنه قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، أين العمدة؟ دخل نعم على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، نعم، ثم قال أي الراوي: وكنت على البصرة. نعم، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: يعني أنك كنت وكنت على البصرة، معذرة، نعم، هذا قول ابن عمر، نعم، وليس وكنت، يعني الضبط لا، وكنت، نعم، وكنت على البصرة، هذا قول ابن عمر لابن عامر، كما قال أحمد شاكر، قال: يعني أنك كنت واليا على البصرة، كأن ابن عمر خشية، كما قال أحمد شاكر، أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئا من المظالم التي لا يخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال بغير حله، فلذلك أوصاب هذه الوصية لما أراد ابن عامر أن يدعو له ابن عمر. وسيأتي نقل كلام العلماء الآخرين هنا بعد التخريج. قلت كذلك قد أخرج هذا الحديث غير مسلم، ولكن من طرق أو من طريق أخرى أشار إليها الحافظ عبد الغني بقوله بعد ذلك: أبو داود عن أبي المليح عن أبيه. أخرجه أبو داود وكذلك النسائي من طريق أبي المليح عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو المليح هذا اختلف في اسمه، وهو مشهور بكنيته، وقد ترجمه أصحاب كتب الكنى، منهم الإمام مسلم في الكنى والأسماء، حيث قال: أبو المليح عامر بن أسامة بن عمير، وكأنه جزم أو مال أن اسمه عامر، ثم قال: ويقال زيد بن أسامة، يعني ذكر مسلم اسمين له، عامر وزيد، ولم يختلف أن أباه أسامة. سمع أباه أي أسامة وبريدة، وروى عنه أبو قلابة. طيب، وترجمه أيضا ابن عبد البر في كتابه الكنى، نعم، وكتاب ابن عبد البر الكنى طبع بتحقيق الدكتور عبد الله مرحول السوالمة، نعم. أحد الكتب القيمة في هذا الباب. قال ابن عبد البر: أبو المليح الهذلي عامر بن أسامة، كما قال مسلم، لكنه اعتمد قول مسلم لكنه أوضح بقوله والأول أكثر، أي أن تسميته بعامر هو الأكثر عند العلماء. طيب، وذكر أنه روى أسمع أباه وبريدة ومعقل بن يسار، فزاد هنا معقل، يعني مسلم لم يذكر معقل، فزاد المعذور أنه أيضا سمع معقل بن يسار ومعاوية، هذه من زيادات من عبد البر على مسلم هنا، يعني مسلم هنا لم يذكر إلا أباه وبريدة، فزاد عبد البر هنا أنه سمع أيضا معقل بن يسار ومعاوية. طيب، وروى عنه قتادة وأبو قلابة. طيب، هنا في المزي ماذا قال الحافظ المزي؟ طيب، طيب، وذكر المزي هنا في ترجمته أنه روى كذلك عن عدة آخرين، نعم، منهم أنس بن مالك، يعني من الصحابة، روى عن عدة من الصحابة أيضا بخلاف أبيه، روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن العاص روى عنه في عند البخاري ومسلم، نعم، عوف بن مالك، نعم، احنا ذكرنا معاوية ومعقل بن يسار ممن ذكره ابن عبد البر، وروى ايضا عن نبيش الهذلي عند مسلم، ووثيل بن الأسقع، وعائشة رضي الله عنها، وأم حبيبة، على خلاف في سماعي من أم حبيبة، لكن الشاهد أنه روى عن عدة من الصحابة في الصحيحين وفي كتب السنن، وروى عنه عدة أيضا من أئمة التابعين، فهو من رواة الجماعة، أبو المليح من رواة الجماعة، قد وثقه أبو زرعة ومحمد بن سعد. طيب، أما أبوه فإنه على ما يظهر أنه صحابي، وقد قال المزي أيضا في ترجمته، يعني في ترجمة أبيه، نعم، قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم، وروى عنه ابنه أبو المليح كما قلنا، وقد يعني روى وأخرج له أصحاب السنن، يعني أبوه لم ترد روايته في الصحيحين، إنما وردت عند أصحاب السنن فقط، السنن الأربعة. ننتقل بعد ذلك إلى فقه الحديث وما يستفاد منه. فأقول كم مضى من الوقت؟ من نصف ساعة طيب، أقول أيضا إن البخاري قد بوب بالشطر الثاني من هذا الحديث، في كتاب الزكاة حيث قال: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قلت: وإنما لم يخرجه البخاري في صحيحه، لماذا؟ رغم أنه بوب بشطر من الحديث، والبخاري عادة لا يبوب إلا بما ثبت عنده صحته ولو من وجه آخر. قلت: لأجل سماك بن حرب المذكور في إسناده عند مسلم، فإنه ليس من شرطه، يعني سماك بن حرب ليس من شرط البخاري، وإن أخرج له البخاري تعليقا في بعض المواضع. نعم، خاصة أن سماكا قد رمي بالاختلاط، وإن كان من سمع منه قديما كما قال عبد الله بن المبارك فسماعه صحيح عن سماك. وقد حققت هذا في تحقيقي على كتاب السنة للمروزي رحمه الله تعالى، حققت القول في حال سماك بن حرب. طيب، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. ثم قال: أي النووي، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صدقة من غلول، الغلول هو بضم الغين، والغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وأنتم تعلمون قصة غلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي غل من الغنيمة، وكان قد أبلى بلاء حسنا في الجهاد أو في القتال ثم قتل، ولكنه لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم مختلي ويعني وكأنهم ظنوه أو استبشروا خيرا، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها من الغنيمة إنها تشتعل عليه نارا. شبرهم أنه جاهد بل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على طريقة هؤلاء المتصوفة الذين يتبركون بشيوخهم أو يعتبرون مجرد القرب من الشيخ من شيخه المخرف هذا أنه يشفع له، بل أنه يعني ينال الجنة بغير عمل. فإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا ينفع صاحبه إذا لم يكن عليه على تقوى الله، بخلاف طبعا من ثبتت له الصحبة من الصحابة فلهم قدرهم وفضلهم بلا شك. في شيء؟ طيب، فأشهد أن الغلول هو أن يأخذ العبد من الغنيمة قبل أن تقسم باختصار، هذا يقال عنه غل، أي سرق من الغنيمة قبل قسمتها، وهذا من كبائر الذنوب، الغلول من كبائر الذنوب، على الذهبي على ما أذكر ذكره في الكبائر. قال النووي: أما قول ابن عامر: ادعوا لي، فقال ابن عمر وذكر الحديث: ما فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، كأن ابن عمر يقول لابن عامر أنك لست سالما من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى، نعم حقوق العباد. ويذكرنا أيضا بموقف ابن عمر مع الحجاج، كذلك موقف أنس مع الحجاج، كيف كان الصحابة نعم ينصحون الولاة بالنصيحة الشرعية، وقد تكون النصيحة فيها زجر، هذا لا بأس به خاصة إذا كان الناصح ممن له مقام في العلم، فكيف مقام الصحبة لا بأس، ولكن على أن تكون يعني بغير تشهير. فابن عمر يقول لابن عمر هذا فيما بينه وبينه، لم يشاهر بابن عمر وكذلك لم يشاهر بالحجاج. فهذا أيضا يؤكد لنا أن الصحابة كانوا يتبعون المنهج النبوي في النصيحة في النصح. أفضل الصوت أفضل هكذا. مقرب أفضل. أنا جيد هكذا حتى يكون جيد. طيب. انظر يا رنات انظر. خلي تعال. طيب نعم وصلنا أو قرأنا كلام النووي الآن في تأويل الحديث. يقول وقال أيضا القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى في العام السادس والخمسين بعد الستمائة في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قال نعم كما في المجلد الأول ذكر ابن عمر هذا الحديث لابن عامر حين سأله الدعاء لما كان على جهة الوعظ والتذكير، نعم حين حتى يخرج عن المظالم، كأنه يشير إلى أن الدعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع، كما لا تنفع صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يعني هذا كأنه قياس من ابن عمر، يعني كأن ابن عمر استشهد بالحديث قياسا، كما أن الصلاة لا تصح بغير طهور، كذلك الصدقة لا تقبل إن كانت من غلول من أغله من الغنيمة، كذلك الدعاء لا يقبل مع المظالم مع الظلم. كان ابن عمر جعل قياسا مضطردا. طيب وأيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرحه على مسلم في قوله لا تقبل صلاة بغير طهور، قال الطهور يكون من الحدث الأصغر والأكبر، ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة، وقد ذكرنا في المجلس السابق الفرق بين القبول والإيش والإجزاء فيما نقلناه عن ابن دقيق العيد، لكن ابن عثيمين عقب هنا قائلا وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم من أتى عرافا أو كاهنا أو من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم كذلك نعم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم فنفي القبول هنا ليس نفيا للصحة والإجزاء، ولكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مقابلا لأجر الصلاة، وحينئذ تكون كأنها غير مقبولة. نعم. فقال الشيخ ابن عثيمين، وعلى هذا فنقول في القاعدة إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة. هذه قاعدة من القواعد الفقهية. وإن كان الغير ذلك فنفي القبول يكون من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثما. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا فرق بين الناس والذاكر، فلو نسي الإنسان وصلى بغير وضوء فصلاته باطلة، يعني لا يقال هنا إنه يعفى عن الناس، لا، كذلك ولو كان جاهلا بأن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، أو هو لا يعلم أنه لحم إبل، يعني أكل لحما ولا يعرف أنه لحم إبل إلا بعد أن أكل ثم علم بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة ولو صلى جاهلا بأنه لحم إبل. يعني هنا لا تقبل الأعذار بالجهل في مسألة أنه وقض الوضوء. الآن مثلا جهلت أن لحم الإبل ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا صليت، يعني طبعا بغير وضوء صحيح، هنا لا يقال أنك تعذر بجهلك هنا. لا، نعم في مسألة الإثم قد يرتفع الإثم لأنه لم يتعمد، بخلاف من تعمد أن يصلي بغير وضوء. أما من صلى وهو قد أكل لحم إبل ولم يتوضأ فإن صلاته باطلة وإن كان جاهلا، عليه أن يعيد الوضوء والصلاة كما قال الشيخ. كذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابة، يعني وجد أثر المني في ثوبه بعد أن صلى، فأيضا فإن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة. طبعا إذا غلب على ظني أن هذا المنية كان قبل وقت الصلاة أو قبل أن يصلي. طيب فإن قال قائل وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على ثوبه نجاسة هل يعيد الصلاة؟ قال في هذا خلاف من العلماء، فالمشهور من مذهب أحمد الذي عليه أصحابه أن يعيد الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة. وما القول الثاني أنه لا يعيد الصلاة وهو الصحيح، يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه أذى أو قذرا، فخلع نعليه وهو في الصلاة ومضى في صلاته ولم يقطعها ولم يعد الصلاة. وهذا دليل قوي بلا شك، لأنه ثم فرق بين حمل النجاسة وبين ناقض الوضوء، لأن مجرد حمل النجاسة هذا لا يبطل الوضوء، ولكن الذي يحمل نجاسة متعلقة بناقض الوضوء هذا الذي تبطل صلاته. يعني رجل مثلا بال ثم لم يتطهر من بول الجن وبقيت آثار قطرة البول في ثيابه ولم يتطهر جيدا، ثم صلى بهذه القطرة لم يتطهر، يعني لم يتطهر لأنه لم يستنزه من بوله، فصلى على هذه الحال، فالذي يظهر أنه صلى بغير طهارة. وأما من أصابته النجاسة يعني من كما قال من الخارج، أصاب ثيابه وصلى ويحمل نجاسة على ثيابه، فهنا إن كان جاهلا فإن صلاته لا تبطل، ولو علم في داخل الصلاة وكان يستطيع إزالتها تجب إزالته عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أنه لما جاء جبريل فأعلمه أن في نعليه قذرا أزاله في الوقت نفسه. وأما من تعمد أن يصلي بالنجاسة فصلته باطلة، ففرق بين الجاهل والمتعمد. يعني من دخل الصلاة متعمدا بالنجاسة هذا لا تصح صلاته، يعني لا نعلم خلافا بذلك. وأما من علم بالنجاسة بعد الدخول في الصلاة وكان لا يستطيع أن يزيلها، يعني مثلا جاءت نجاسة على ثوبه الذي يستر العورة وهو ما عنده قدرة أن يزيل هذا الثوب لأنه أزاله وقع في ناقض أعظم وكشف له العورة، فهنا نقول هذا يرجو أن يوفى عنه، يصلي أو يتم الصلاة وبعد الصلاة يزيل النجاسة. يعني لا دليل على أنه يخرج من الصلاة بسبب هذه النجاسة. طيب، وكما قال الشيخ هنا كأنه أشار إلى هذه المسألة كذلك، سبحان الله، يعني ما علمت ذلك. طيب، فلو ذكر أثناء الصلاة قال يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكنه ذلك مع بقاء ستر العورة، فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة وجب عليه أن هنا الشيخ كان اختار القول الآخر، قال وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه لم يدخل إلى الصلاة هذه النجاسة متعمدا، إنما دخل بها وكان جاهلا بوجودها أصلا. يعني هذه المسألة تحتاج إلى نظر، إن كان الذي أترجح عندي الآن أنه إن لم يتمكن من إزالة النجاسة في داخل الصلاة نظرا لتعذر إزالتها، لأنه يخشى أنه إن أزال ثوبه انكشفت عورته، فهنا نقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ويعني مسألة أنه يخرج من الصلاة هذه فيها تحتاج إلى نظر، لأنه لأن يعني نعم طهارة الثوب من الصلاة، طهارة الثوب من النجاسة في الصلاة بلا شك هذا واجب مع القدرة ومع الاختيار، وإذا لم يكن ناسيا، أما إذا نسي ولم يتعمد ذلك وتعذر عليه أن يزيل ذلك فهذا يعني الذي يظهر أنه قد يكون معذورا. و وهذا مما علل به العلماء الذين قالوا بنجاسة الدم في الصحابي الذي صلى وجرحه يثعب دما على جسمه وعلى ثيابه، فعللوا أنه أتم الصلاة لأن هذا أمر تعذر عليه أن يزيله، وتعذر عليه أن يمنع هذا الدم، فصلى على حاله. وتأولوا كذلك بهذا قول الحسن البصري إن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، فطبعا أغلب العلماء نعم على نجاسة الدم، فتأولوا هذه الآثار بهذا التأويل أنه في هذه الحال أنهم صلوا في هذه الحال لأنهم كانوا في حال ضرورة وحال عذر ولم يكونوا متعمدين. نعم، فلذلك يعني ينظر في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين وتراجع إن شاء الله تعالى. طيب، كم بقي مننا؟ نحن بدأنا الساعة كم؟ 5:40. الساعة 10 الآن؟ نحن بدأنا 9 بالضبط. لكن قطعنا. طيب، يعني على العموم يعني بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، ويعني الدقائق المتبقية إن شاء الله نجيب فيها عما تيسر من الأسئلة. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. تفضل، وفي أسئلة اطرح الأسئلة. سألوا، الصوت كان واضحا في